أنواع السخاء عندي، عندي السخاء على حاجة اللي هو الإيثار، عندي السخاء على غير حاجة اللي هو بين إن الإنسان يكون سخي بيكون يكون جواد. الإنسان السخي يعطي الأقل ويمسك الأكثر، والإنسان الجواد يعطي الأكثر ويمسك الأقل. يعني عندي 100 دينار، لما أصرف أو أنفق على الفقير 30 وأمسك 70 فأنا في حالة سخاء، لو أنا أعطيت 70 وتركت 30 فأنا في حالة جود، لو أنا أعطيت 100 على حاجة فأنا في حالة إيثار. أنواع البخل، عندي بخل على النفس على حاجة، إنسان محروم، واحد محتاج يأكل وبخيل على نفسه فهذا إنسان محروم. البخل على نفسه على غير حاجة هذا أقل درجة. حد البخل، متى يسمى الإنسان بخيل؟ يسمى الإنسان بخيل لما يمنع نوعين من الأشياء اللي هي واجب الشرع وواجب المروءة. واجب الشرع أني أنا أصرف على نفسي وعلى أولادي بالحد المطلوب، أعيش أنا عيشة كريمة بالحد المطلوب من غير تبذير، وأيضا أعيش أنفق على زوجتي وأولادي والناس اللي أنا مسؤولين مني، مثلا والديني محتاجين أنفق عليهم، ولو الإنسان ما أنفق على والديه فدخل في البخل وفي الحرام لو كانوا محتاجين. هاي واجب الشرع. طيب واجب المروءة، لو أنت أديت واجب الشرع ما أديت واجب المروءة دخلت في البخل. طيب إيش معنات المروءة؟ المروءة ترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات، فإن ذلك مستقبح والاستقباح يختلف بالأحوال والأشخاص. الآن أعطيكم مثال، واحد يشتري أكل محدود مثلا أو يكفيه هو وأولاده ويزاحم أولاده على الأكل، عرفت شلون؟ فهذه مو مروءة إنك تحط الوجبة لعيالك وتزاحم زوجتك وأولادك على الأكل وتأخذ أكثر وتخلي لهم القليل. تعريف البخيل، هو الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع، إما بحكم الشرع وإما بحكم المروءة. إذا عرفنا الآن البخيل، في عندي واجب شرعي وواجب مروءة، فإذا البخيل هو من تعدى على أحد الواجبين، إما واجب الشرع وإما واجب المروءة أو الاثنين مع بعض. أما الكريم، نقول حد البخل مو الكريم، الحد الذي يستطيع الإنسان أن يحمي نفسه من أن يقال عنه بخيل أن لا يمنح، لا واجب الشرع ولا واجب المروءة. من هو الجواد؟ تعريف الجود، اصطناع المعروف وراء يعني أو فوق ما توجهه العادة والمروءة ولكن من دون عوض أو مكافأة. شو معنى إنسان جواد؟ الإنسان اللي عنده جود أو اللي عنده سخاء، اللي يرتفع فوق درجة واجب الشرع أو واجب المروءة فيسمى بجواد. بس شرط الجواد إن ما أنا أعطيك عشان يقال عني كريمة، عشان يقول أنا والله صاحبة جود، أنت دخلت بالرياء. أنت تعطي بدون عوض تجوزا من الإنسان الآخر، ولكن أنت تريد العوض من من؟ من الله. لحد فيكم يعتقد أن الإنسان يريد أن يقدم شيء بدون مقابل؟ الإنسان بطبيعته يحب يكون ربحان. عمركم شفتوا أحد يقول يا رب أخسر؟ كل الناس تريد أن تربح، يا رب أربح، يا رب تزيد فلوسي. فالإنسان لما يكون جواد أو سخي مع الإنسان الثاني، صح أنا لا أريد منك، لأنه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولكن نريد الشكر والأجر من من؟ من الله تعالى. إذن صاحب الجود أو السخي لا يريد العوض من الإنسان الآخر، ولا دخل في المكافأة أو في الرياء أو أنا زرتك زورني أو أنا أعطيتك هدية أعطني هدية، هذا ليس بجواد. الجواد هو الذي يعمل العمل بدون طلب عوض، لأنه يطلب العوض من من؟ من الله. مو معناها لا نريد عوضا بتاتا، لأن الإنسان بطبيعته ما يقدر يعيش من غير عوض. ولذلك أنتم كمدرسين مع أطفال صغار، أنفقوا على أنفسكم، أعطوا، اسخوا مع الطالب بابتسامة، بكلمة، بحضن الولد، بتشجيع، كلمة تشجيع تغير ناس، حسن التوقع للطالب. انفق، انت عندك انفاق ما يكلفك مال مادي. احنا دائما لما يكون الشيء يكلفنا مقابل مادي يأذينا، لان المادي مرئي لانه فلوس، لكن انت اصلا انت ماخذ راتب على عطائك للطفل. فانت اما ان تتقن دورك وتعطي مثلا نفرض انت تاخذ 200 دينار في الشهر، فانت قاعد تعطي عمل مقابل 200 دينار، فخلص انت هذا مالك ان شاء الله حلال. لكن انت ممكن تكون سخي وجواد انك انت تعطي عطاء فوق المقابل 200 دينار، وانت في هالحاله قاعد تنفق على نفسك، لانك انت يمكن انت ما يكون عندك، يمكن انت ال 200 دينار نفرض تجوزا راتبك، ال 200 دينار يدوب تكفيك انت لزوجتك واولادك، لكن انت عندك مجال مع الطلبه بسخاء أفضل تنفق لهم أفضل من أنك لو أنت عطيت مليون دينار الفقراء. لما تقول أنت شاطر وأنت قوي وأنت مؤمن وأنت مسلم وأنا عارفة تحافظ على صلواتك وأنت أنا متأكد أنت هالعلامة هذه أنت أخذت فيها صح 50%، لكن أنا متأكد الامتحان الجاي القادم رح تأخذ 90% و 100%، أنا متأكد من قدراتك وأنا رح أعوض لك هالامتحان، وتعال إيش رأيك تروح تدرس وأنا أعطيك مهلة يومين تراجع وترجع. الكلمات هذه ما تكلفك شيء، لكن ترى أجرها عند الله عظيم وراح تشوفها في الدنيا، ويمكن هذا الطالب يكبر ويصير مدير شركة ويوظف لك أولادك لتقواك أنت لما كان هو صغير. أو شيء ثاني، يرفع إيده هذا الولد الصغير دون البلوغ يقول يا رب افتح على المدرس، والله يستجاب دعوة طفل قلبه حلو والله يفتح لك بدعوة طفل. فأنت أيها المدرس أغنى واحد في العالم، أنت تملك خزائن عندك غير طبيعية وأنت مو شايفها. أنت عندك قاموس كلمي الكلام الطيب، أنت عندك قاموس عواطف اسمه قلبك الحلو. أنا متأكدة كل واحد بالصالة هني كل واحد قلبه أحسن من الثاني ويحب الأولاد. طلع الحب، طلع العواطف، احسن التوقع بالطفل، مو عشان الطفل، عشانك أنت. أنت عندك قدرة استثمارات مع هالطفل، تقدر تنفق. الإنفاق ليس فقط في المال، الإنفاق في الكلمة، في العواطف، في المساعدة، مساعدة الطفل، صناعة مستقبل، صناعة إنسان، صناعة أمة. هاي أنت عند الله. لو هذا الولد صار وزير، صار رئيس وزراء، في ميزانك. إحنا نكون في القبر والكلمة اللي إحنا عطيناها هي هو عمره، يمكن الولد عمره 7 سنين أو 10 سنين، عطيته كلمة صار وزير تربية، غير بقرار بمعلومة أخذها من مدرس فادت 100 مليون مسلم. بميزان من؟ بميزانك. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما في شيء يضيع عند الله. فبالتالي أنت أيها المعلم أعتقد عندك، أنت أغنى إنسان في العالم لأنك عندك كنوز. الناس تتعب، شوفوا أي إنسان فيه لو كان مهندس أو طبيب يشتغل يشتغل يدرس ويشتغل عشان يروح يوفي طلبات أهل بيته، عشان يمكن يزيد عنده بالشهر 10 دنانير أو 20 دينار ينفقها، ويمكن ما ينفقها يقول والله أنا زكيت خلاص بقتصد. لكن أنت تقدر تنفق بتكاليف بسيطة، كلمة، ابتسامة. ابتسامتك ترى عبارة عن عضلة تطلع فيها أسنانك. يا شاطر، يا حلو، يا طيب، يا القوي، يا البطل، يا بطل الأمة، يا خادم الوليد. كلمات، يا سيف الله المسلول، أنت صاحب الكلمة الحق، أنت إنسان محق، أنت إنسان أمين، أنت إنسان عادل، أنا أعرفك، أنا واثق فيك، أنت ما تغش، أنتوا ناس ممتازين. كلمات كلمات، شو تضرك؟ وين التكلفة اللي عندك؟ شوف الإنسان اللي يتبرع بمليون دينار شكثر اشتغل وتعب عشان يحصل كمية، يمكن يكون عنده 100 مليون وتعب فيهم عشان ينفق مليون. يمكن أنت لو كلمت طالب وقلت له أنا أتوقع أن أنت تصير عالم كيمياء، تقول للطالب أنا متوقع ومتيقن أن أنت بتصير عالم كيمياء تفيد الأمة، والولد الله بارك فيه وصار عالم كيمياء واكتشف دواء يعالج مرض الإيدز، بميزان من؟ إلى يوم القيامة الدواء هذا في ميزانك لأنك قلت أنا متوقع تكون عالم كيمياء. الولد يقول لما طلع وقالوا له شو السيرة الذاتية، قال والله أنا ما أتوقع عندي، ما كنت أدري أني أنا موهوب بالكيمياء، جاء المدرس وأرشدني إلى مواهبي. مثل اللي أرشد ذلك الإنسان العابر الذي أرشد الشافعي على قدرته في الفقه مو بالأدب، قال له شيل علمك، شيل جهودك من الأدب، من الشعر والأدب إلى الفقه، وطلع لنا بميزان من أصول الفقه اللي طلعها الشافعي، ميزان ذلك الناصح اللي قال له كلمة بالطريق. انتم مستوعبين؟ ولما واحد مثل البخاري، أحد الناصحين شيخه، واحد الناصحين قال له روح تخصص في علم الحديث، وطلع لنا البخاري أصدق كتاب بعد كتاب الرب جل وعلا. فأنت أمامك كنوز، عندك 8 ساعات باليوم تنفق، أقل إنفاقات بأعلى أرباح المدرس. فخسارة أني أنا ما أكون سخي وجواد مع نفسي مو مع الطفل. ترى أنت لما تقوم بعملية الجود مع الطفل في ميزانك وما يكلفك شيء، كلها واستثمار لنفسك مو لأحد. الله عز وجل يقول من عمل صالحا فلنفسه. أنت الكلمة الطيبة اللي تقولها للطفل في ميزانك، أنت شجع في ميزانك، وفوق هذا أنت مؤتمن على أولاد الأمة، أنت تأخذ أجر مقابل أن هذا الولد يكون صالح. فأنت عندك الحد الواجب اللي هو راتبك، حد الواجب، وعندك حد أعلى من الواجب اللي هو أنت الموضوع السخاء والجود والإيثار. ثلاث أنواع من السخاء موجودة عندك أيها المعلم، تستطيع أن تمارسها بأقل التكاليف. كلمة، كلمة إيش كثر تكلفك؟ إيش كثر سعرات حرارية تنفقها للكلمة الطيبة؟ أو إيش كثر تأخذ منك زمن أو مخارج ألفاظك؟ بارك الله فيك، شكرا، أنت إنسان ذكي ما شاء الله، الله يفتح لك، أحبك أنا، أثق فيك. كلمات صغيرة، لكن الأولاد هذه العبارة عن تربة خضراء. أنت غرس، اغرس ما تريد أن تحصد. لكن لو أنت غرست بالولد إن أنت غشاش وأنت ما منك فايدة وأنت كسلان وأنت ما تسمع الكلام وأنت قليل أدب، كل شيء بتغرسه بالطالب بتحصده، بتخرج للأمة ولد قليل أدب وغشاش وحاقد، لأنك أنت أقنعته بالموضوع. فشوف الفرق، أنت في المرحلة الأولى دخلت في الشح وبالمرض القلبي، وانت مو حصدت منه، وعلى الاقل ما طلعت بحد الواجب، انما انت دخلت بسلبيات عليك. كم من الناس يطلعون في التلفزيون، ذاك اليوم طلع واحد في التلفزيون يقول انا كرهت الرياضيات من مدرسي، كرهت اللغه العربيه من مدرسي. احنا الحين انتم قاعدين، كم مدرس تذكرونه اثر في حياتكم؟ المدرس لما يمر في حياه الطفل وما ياثر في حياته، هو ضيع على نفسه فرصه استثماريه. فاذا ننتبه ان المدرس في حد الواجب، حد الواجب، بحيث انه يقدم مقابل الراتب اللي عنده اتقان عمل للطالب من غير ما يدخل فيه اي انواع من السلبيات والاحباطات. انما درجات العليا من السخاء والجود والايثار يستطيع ان يمارسها المعلم بالذات. شوفوا الدرجات الثلاثه، السخاء انك تعطي 30 تترك 70، بس تدفع 30. لما تاتي لسخاء المعلم تلاقي نقطه. الجود انك تعطي 70 تترك 30، شوفوا جود المعلم قليل بالنسبه لل... والايثار، الايثار انت بتعطي كل اللي عندك. لما تؤثر هذا الطالب بمعلومه او تؤثره بعاطفه او تؤثره، انت قاعد تدفع القليل مقابل الكثير. من الاشياء اللي لازم نفهمها ان وين بنفق انا، تكلمنا عن مراتب الجود، تذكرون عند ابن القيم 10 انواع من الجود، وايضا العلماءنا قالوا في دوائر انفاق، انا وين ممكن انفق سواء ماديا او نفسيا. اول مجال لازم انفقه اسرتي، هل انا فعلا اعطي اهل بيتي من زوجه واولاد الحد الواجب المادي اعطيهم، ولا ابخل عليهم واخليهم يموتون من الجوع واجمع فلوس؟ لازم اعطي اسرتي الحد الواجب اللي هو واجب الشرع وواجب المروءة، ولازم اعطيهم من الانفاقات العشرة اللي قال عنهم ابن القيم. ننتبه مع بعض، لازم أعطي زوجتي كلمة طيبة، وأولادي لازم أعطيهم ابتسامة، لازم أعطيهم عواطف. لا حد يقول إن زوجتي لازم تعرف عواطفي من غير ما تعرف، لا، سمع زوجتك كلام حلو، سمعها كلام عاطفي، وسمع أولادك كلام حلو، سمعهم كلام عاطفي. هاي مشكلة كبيرة إحنا في حياتنا، إن إحنا ما نسمع بعضنا الكلام الحلو. طب شو الفائدة؟ نموت ونصير تحت القبر وبعدين ما نسمع بعضنا البعض الكلام الحلو؟ طب شو فايدة القاموس الكلمي اللي في داخلي؟ إذا أول من هو مسؤول عن الإنفاقات سواء المادية أو النفسية أو الكلمية أو العاطفية أو لغة الجسم، لما يقبل عليك الولد ابتسم له، عانقه، أنت نايم اجلس. حتى الولد الصغير في الصف لما يأتيك الطفل ويريد أن يكلمك، انزل المستوى، انزل مستوى فكريا وعاطفيا وبجسمك، لغة الجسم. فبالتالي عمليات كلها إنفاقات، أول عملية إنفاق سواء مادية أو نفسية أو كلمية أو عاطفية أو دون لفظية، مع أهل بيتي، مع زوجتي، مع أولادي، مع الخادم، مع أمي، مع أبوي، مع أرحامي، أسرتك سواء الصغيرة أو الكبيرة، المجتمع. لازم أنفق للمجتمع، لازم جاري أبتسم له، لازم أرحامي أبتسم لهم، لازم المعلم أبتسم له، لازم الطفل أبتسم له، المجتمع. لازم أنفق سواء إنفاق مادي أو إنفاق نفسي. الإنفاق المادي اللي هو إحنا نعرفه الزكاة والصدقة والكفارات، ولكن الإنفاق النفسي بإني أسمع الناس كلام حلو، الكلام رخيص. وبعدين شوفوا، وأنت تقول حق جارك الله يرضى عليك، اشتقت إليك، والله الواحد لما غبت علينا يعني صار يومنا ما في إشراقات مثل لما شفناك. الكلام هذا ترى ما يسعد الناس، يسعدك أنت. غير لما تقول لجارك أوه رجعت أنت وإزعاجك، الكلام نفسه هذا يزعجك أنت. الكلام الحلو يسعد الناس ويسعدك. قول لزوجتك أنت أحسن زوجة في العالم، وشوف وقعها عليها وعلى نفسك، وقول لزوجتك صراحة يعني أنت صاحبة مشاكل أو أنت ضيقة الفكر وأنت يعني لمتى ما عندك حكمة تعلمي كلمات وانت وهي وقحة كأنها جبال صياط على الزوجة. أنت قاعد تسبب لك ألام لما تكلم ابنك. أنت قليل أدب وما يبين بعينك وأنا قاعد أتعب كل النهار عشان أنت تجيب لي علامات سيئة. شوف ابن عمك أنت وانت تكلم أزعجت الولد ودمرت شخصيته ودم أنت نفسك حركت أعصابك. غير لما تقول ابنك والله أنا متأكد أنت لما هالشهادة هذه كان عندك ظروف وأنا متأكدة من قدراتك وأنا راح أساعدك حبيبي. أنت أنا متوقع إن شاء الله الشهر الجاي راح تكون علاماتك أفضل. تعال خلينا نناقش العلامات شو القصة شو المشكلة. أنت هالكلمات وقع عليك أفضل. أيضا من الأشياء المساحات الإنفاق الأسرة المجتمع البلد اللي أنت فيه مجتمعك والأمة لازم أنت مسؤول. لما تشوف أحد كسلان في الأمة أو أحد مثلا يسوق سرعة في الأمة أنفق عليه أنفق عليه أقل شيء ادعي له. فالإنفاقات تبدأ بالأسرة في المجتمع بعدين في الدولة أو بعد الدولة تأتي الأمة. طب أسس وضوابط الإنفاق أن يكون الإنفاق خالصا لله. لما تدفع تضرب إيدك على جيبك سواء الأهلك أو الفقير أو أي أحد محتاج أنت تقوم بذلك لله. نفس الشيء الكلمة الكلمة اللي تنفقها أنت لزوجتك لأولادك للطالب في الصف لجيرانك لله ليس ليقال عنه كذا وكذا. كلامه طيب ما شاء الله فلان طيب تكلم الولد برافو عليك يا شاطر يا قوي عشان يروح يقول الأمة والأمة تقول للإدارة. والله أنا بقول لكم من خبرتي ما في أحد أخلص إن يقوم بعمل في السر إلا الله سبحانه وتعالى سخر له من يفضح أمام الناس. تصدقون وما في أحد حاول إنه يخفي معصية أو يخفي شيء إلا يعني هرب من الرياء إلا فضح. ولذلك السلفي اللي يقول كلام منتهى الحكمة من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. فأنت لما تقول للكلمة للطفل كلمة يقول يا ربي لك احتسبها عندك إلا ما الله يبارك فيها ويخلي الولي الأمر يعرف والناس تعرف والمدير يعرف والناس كلها تقدرك لأن سببها أنت أصلا نيتك لله الواحد الأحد أخلصت فيها. فكل ما كان العطاء فيه إخلاص كل ما كان فيه بركة. أن يكون الإنفاق في وجوه البر والخير وتروح للشر تقول بنفق واحد يروح يعني ينفق على سجائر ولا على مخدرات ولا على ولا يعزم أحد على مشروب خمر لابد الإنفاق. أو تقول كلام طيب لصديقك في معصية تحبب له شيء وهو كلام شكله طيب وهو في معصية. أن يكون من الصنف الجيد وأن يفي بالحاجة مهم جدا إنفاق يكون من النوع الجيد. الكلمة اللي تقولها حتى مو بس المال المال مطلوب منك لما تقدمه تقدمه من النوع الجيد. وأيضا الكلمة اللي تكلمها تقولها من النوع الجيد إيه يلا يا شاطر يلا كلمة تقولها يلا يا شاطر ما شاء الله عليك وبتسامة في فرق جودة في الأداء جودة في الكلمة جودة في المال في الإنفاق الجودة. طبعا الاعتدال في الإنفاق مهم جدا في أي إنفاق سواء نفسي أو مادي. الاعتدال بالإنفاق مهم. لو أنت قعدت 24 ساعة تمدح بالأطفال الكلمة ما صار مو مهمة. الإنفاق المادي لازم يكون الإنسان يحرص يكون بالسر. ليش يعلن الإنسان يعلن الإنسان الطاعة عندما تكون في الإعلان فائدة كقدوة يكون فور الاستطاعة ويكون البعد عن المن. طبعا الإنسان ما يصير يمن لأن الإنسان اللي من يحرم نفسه من الأجر. تعرفون من الوحيد اللي يقدر يمن على العطية الوالدين. صدقون يعني كل من في الإسلام حرام إلا عطية الوالدين من أهمية الوالدين. أيضا لو قلنا فوائد المال فوائد المال عندنا فوائد دنيوية إحنا كلنا نعرفها وعندنا فوائد دينية إما ينفقه على نفسه وإما يصرفه إلى الناس أو ساعات تصرفها في مرافق عامة مثل المساجد والمستشفيات والمدارس. طيب ما هي آفات المال؟ عندي آفات المال؟ عندي آفات. الآفات الدنيوية إن الإنسان الخوف والحزن والغم والهم والتعب لما يكون عند الإنسان مال كثير ويحب يحرسه فممكن يأذيه. والآفات الدينية إن المال ممكن يجر إلى معصية أو الخوض في المباحات أو أن يلهيه يعني يلهى في إصلاح ماله عن ذكر الله. هذه كلها آفات المال. إذا ممكن نقول أن المال ليس بشر محض وليس بخير محض. والمال عبارة عن ماذا؟ عن وسيلة. ننتبه للموضوع النقطة اللي لازم ننتبه لها إن المال مو غاية. في بعض الناس المساكين يحبون العين المال، وهذا سبب من أسباب الشح، حب المال لعينه. لازم انتبه. يقول العلماء الفرق بين اللي يستخدمون المال كوسيلة وبين الإنسان اللي يستخدم المال لعينه، مثل الإنسان اللي واحد بعث له رسالة أو بعث له رسول فتمسك بالرسول وترك في يعني الهدف منه. لازم انتبه إن المال عبارة عن وسيلة لتحقيق هدف. السؤال يطرح نفسه، ما هي أسباب البخل؟ لما أعرف الأسباب أقدر أعالج. العلماء قالوا لي أسباب حب المال، حب الشهوات، فالإنسان لما يكون عنده شهوات الدنيا، المال والقصور إلى آخره وإلى غيره من الشهوات المتعددة، يحرص إنه يحصل على المال بشكل سلبي. أو طول الأمل، بعيش مليون سنة، هذا سبب من أسباب البخل. يعني ليش الإنسان ما ينفق؟ لأن يقول والله أنا بعيش، بعدين إذا أنفقت راح أحتاج. طول الأمل، ينسى أنه بيمر مرحلات تحت القبر ويوم العرض وبعد يوم العرض، فإنفاقاتك الحين استثمارات لك، فطول الأمل يخلي الإنسان يكون بخيل. أيضا حب عين المال، هذه أسباب البخل. طيب كيف يمكن العلاج؟ ناخذ علاج ابن الجوزي. يقول من علاجات البخل عند ابن الجوزي أن يتفكر أن فقراء بني آدم إخوانه. حلو، هالفقير هذا أخوي، أخوي في الإنسانية، وبالتالي أنا هو مسؤول مني. إحنا نقول الحب المسؤول، أنا أكل وشبعان وغيري ما عنده أكل، أولادي يعني نقول لهم سووا رجيم وتأكلون أكثر من حاجتكم، وأولاد جاري ما عندهم وجبة باليوم. فإذا مشاعري إن ابن الأمة ابني يجعلني أعالج الموضوع البخل. أيضا ممكن الإنسان ينظر في شرف الكرم وليعلم أن الجود والسخاء يسترق الأحرار. ترى لما الواحد يصير كريم يقول علماء يسترق الأحرار، حر أنا حر، فلما الإنسان يكون كريم يكافئني بمكافأة كبيرة جود، يسترقني كأنه حط عقد، كأنه حط قيد الكرم في رقبة الإنسان الحر، لأن الحر يتأثر بالجود. وأيضا الإنسان البخيل يهب عرضه للأشرار. الإنسان البخيل الناس كلها تتكلم عنه، يقول فلان بخيل فلان بخيل، فبالتالي يعرض نفسه للكلام أو يعرض اسمه لكلام غير مرغوب فيه. أيضا إذا الإنسان فكر أن فقراء المسلمين مسؤولين منه، وحمد الله أن أنا أهو احتاج لي، حمد الله أني أنا عندي فلوس اللي الله خلاني أنا في مكان أني أنا أعطيه، كان ممكن أكون أنا اللي محتاج. شوفوا هذه النظرة تخليني أنفق، أقول حمد الله أني أنا عندي أعطيه وهو مسؤول مني، الحمد لله مو أنا اللي محتاج واللي أنا أطلب، فاليد العليا خير من اليد السفلى، الحمد لله اللي الله خلاني أنا اللي أعطي وفي أنا في مكان أقدر أنفق. وأيضا لما الإنسان يقول ابن الجوزي يعرف أنه بيترك كل هالفلوس، ففرصة أنه وهي بيده يستخدمها لنفسه لمصلحته، مو يتركها ويحاسب عليها. يعني نقطة مهمة جدا، ما في شك أن الإنسان الشاطر اللي ما يترك أولاده فقراء، ولكن انتبه هذا المال انت استثمره لمصلحتك لصالحك، لان لا في القرب في القبر راح يفيدك شيء ولا يوم القيامه راح يفيدك شيء الا عملك اللي راح معك، ولا ثلاث اشياء احنا نعرفهم اللي هي صدقه الجاريه والعلم وولد صالح يدعو لك. حبنك يقول شيء ثاني عن علاج البخل. يقول الشح يؤدي الى سفك الدماء، لان الشح عباره عن شحيح ومشحوح عليه. هذا الشحيح سوى لنفسه، أول شيء فقد قدرته على الاستثمار وخلى قلبه مريض قلبيا وصار بعيد عن الله. عملية الشح أول ما تضر صاحبها. الشيء الثاني الضر المشحوح عليه، المشحوح عليه رح ينتقم، رح يصير في أمراض قلوب، يود هذا الإنسان يموت أو ينحرق أو ممكن يؤدي إلى إجرام. عرفنا شلون؟ يعني الإنسان لما ينفق على غيره كأنه يحط شركة تأمين مع الله من الناس، ما شاء الله يزكي، أنا ليش أحقد عليه وهو يزكي؟ ليش أحقد عليه وهو يتصدق؟ ليش أحقد عليه وهو إنسان مسؤول، كل ما أحد راح طلب منه حاجة يقوم بها؟ فشوفوا عملية الإنسان لما يكون شحيح يضر نفسه مرتين في الدنيا، المرة الأولى أنه ضر قلبه، هاي واحدة. الشيء الثاني أن علاقته مع الناس علاقة غير سيئة، والناس تكرهه وتحقد عليه، ويمكن في أسوأ الأمور أن الناس تهاجمه، سواء لفظيا وتقطع علاقاتها معاه، أو تهجم على مدخراته وتسرقه لأنه ما يعطي. فإذا نشوفوا الإنسان الشحيح ماذا يحصل؟ أذى نفسي وأذى متعدي من الغير عليه. النتيجة النهائية للإنسان الشحيح إنه يؤدي إلى فساد المجتمع. صوروا الإنسان الشحيح مو بس بفلوسه، اللي شحيح بكلماته، الإنسان اللي بس يضرب بالناس، الناس اللي يتكلم عنهم اللي يأذيهم، ترى هذا إنسان قد شح بماله أو قد شح بكلماته، فأثر على نفسه وقلبه وأثر على الإنسان المشحوح عليه. مثل لما الواحد يكون شحيح على أولاده بالكلمة الطيبة، ترى الأولاد يطلع عندهم نقص عاطفي ويروحون يدورون على النقص مع ناس سيئين، مخدرات أو علاقة غير طيبة مع امرأة فاسدة. ما تعرف أنت شحيت عليه بعواطفك. نفس الشيء لما يكون أنت شحيت على الطالب بالصف، يعني يعرض عنك ويقول ما راح أسوي له الواجب، هذا مدرس شحيح بالكلمة، أنت في الآخر أنت خسرت. الطالب هذا ما عنده طاعة لك ولا عنده ولاء لدرسك، ويقوم بالدرس غصبا عنك، وأنت تحتاج كم من السعرات الحرارية أنك أنت يكون عندك انضباط في الصف وإدارة الصف. لكن لو أنت صرت كريم وخليت الطفل يحبك، راح يصير عندك إدارة صفية أفضل، والطفل راح يطيعك وراح يحب المادة وراح يشتغل من غير مراقبة، وممكن يحل الامتحان من غير ما يغش ويكون أمين معك. أنت أكرمته فهو راح يكرمك أكثر، أنت غرست فيه الكرم فراح يعطيك كرم أكثر، واللي راح يخلي البركة الكرم أكثر أنك أنت تقوم بالكرم لله عز وجل، فالله راح يطلع يعني يطرح كرم غير طبيعي من قبل الطالب ومن قبل الإدارة، لأنك أنت قد غرست كرم لله عز وجل في هذا الطالب. فالبركة في الإنتاج عظيمة. إذا نحن نقدر نقول إن الإنسان الشحيح قد شح على نفسه سواء ماديا ونفسيا، والإنسان الكريم قد أكرم نفسه قبل أن يكرم الإنسان الآخر. وما تغرس تحصد، إن غرست الكرم لله عز وجل والجود والسخاء والإيثار حصلت نتائج رائعة وأعظم بكثير مما غرست، لأن هذا غرس مبروك من الله عز وجل، ورح تأخذ الفائدة في الفصل وفي بيتك وفي مجتمعك وفي دولتك وفي الدنيا كلها وفي الآخرة وفي القبر. ولكن إذا غرست والعياذ بالله الشح مع زوجتك مع أولادك مع الطالب في الفصل مع جيرانك مع أهلك مع أرحامك مع أهل الحي مع رئيسك مع مرؤوسك، أنت راح تحصد أيضا بخل من الناس وشح من الناس، وراح تكون بعيد عن الله بعيد عن الناس عدو نفسك، تقوم بكل خدمات مجانية لأعدائك. من هم أعدائك؟ النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان والدنيا المذمومة ورفيق السوء.